Book 2 59 59 59 Alle poste في مكتب البريد في مكتب البريد Dov'è la posta più vicina? أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ È lontana la posta. هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Dov'è la prossima buca delle lettere? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Mi occorrono alcuni francobolli. أحتاج لبعض طوابع البريد. أحتاج لبعض طوابع البريد. Per una cartolina ed una lettera. لأجل بطاقة ورسالة. لأجل بطاقة ورسالة. Quanto costa un francobollo per l'America? كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Quanto pesa questo pacco? كم وزن الطرد؟ كم وزن الطرد؟ Posso spedirlo per posta aerea? هل يمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Quanto ci mette ad arrivare? كم يحتاج وقت حتى يصل؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Dove posso telefonare? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Dov'è la prossima cabina telefonica? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Ha carte telefoniche? هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ Ha un elenco telefonico? هل عندكم دليل تليفون؟ هل عندكم دليل تليفون؟ Sa il prefisso per l'Austria? هل تعرف كود مفتاح النمسا؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ Un momento che guardo. لحظة سأبحث عنه. لحظة سأبحث عنه. La linea è sempre occupata. الخط مشغول باستمرار. الخط مشغول باستمرار. Che numero ha fatto? أي رقم الذي اتصلت به؟ أي رقم الذي اتصلت به؟ Deve fare prima lo zero. ينبغي أولا أن تضغط الصفر. يجب أولا أن تضغط الصفر.